الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل ما بدأناه في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام صلاة الاستسقاء، وقد انتهينا بالأمس من بيان معنى الاستسقاء في الاصطلاح وفي الشرع، وبعض ما ورد في صفة صلاة الاستسقاء وفي مشروعيتها. ونستقبل الآن ما أورده الشيخ رحمه الله تعالى مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله ثم قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائف. ثم نزل، فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه، يعني من جهة من جهات الأرض التي حول المدينة، إلا قالوا: قد أحيينا، يعني أمطرنا. وذكرنا ما يعني هذا الحديث وما جاء فيه، وأنه في ورد في سنن ابن ماجه بسند. قال الشيخ هنا: إن رجاله ثقات. وسكت عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص. والزائد أو الذي ذكره هنا زيادة عما سبق معنا من الأحاديث السابقة هو هذا الدعاء، هذا الدعاء الخاص الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في استسقائه: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائف. ثم نزل. يقول معنى قوله غيثا، طبعا معروف أن الغيث هو المطر، ويطلق على النبات تسمية له باسم سببه. ومغيثا معني كما قال في الغيث هو المطر، وسمي غيث لأنه يغتاث به الناس، وبمعنى ينقذهم، يعني المنقذ. والمغيث يعني المنقذ من الشدة، والمطر يسمى غيثا لأنه ينقذ الناس من الجوع ومن القحط ومن البلاء. ومغيثا يعني منقذا من الشدة. وقوله صلى الله عليه وسلم مريئا، والمريء هو المحمود العاقبة. الله سبحانه وتعالى يقول: فاكلوه هنيئا مريئا، يعني المحمود العاقبة والمنمي للحيوان للكائن الحي، هذا المريء. وقوله مريعة يعني الذي يأتي بالريع أو بالريع، يعني بالريع، والريع الزيادة، وهو مأخوذ من المراعة وهي الخصب. وأيضا قد ورد إنه مربعة، والإرباع مربعا إذا أكل الربيع، والربيع هو ما ينبت من ما يأتي من المطر. وكذلك ورد مرتعة، وكل هذه المعاني متقاربة. وقوله طبقا يعني عاما، يعني يشمل الأرض كلها التي دعا الله سبحانه وتعالى أن يمطرها. فالطبقا هو المطر العام كما في القاموس وغيره من كتب الصحاح. وغدقا الغدق هو الماء الكثير. وقوله رائثا يعني عاجلا، كما ورد في بعض الروايات عاجلا غير عاجلا. إذن هذه الدعاء بهذا يعني اسقنا غيثا، اجعله مغيثا يعني ممكنا لنا، ومريعا يعني من الزيادة، أو مرتعا أو مربعا. وكذلك طلب أن يكون عاما لجميع الأرض التي هم فيها، وأن يكون عاجلا غير آجل. هذا دعاء ورد عنه صلى الله عليه وسلم، يستحب الإغاثة به والاستسقاء به في خطبة الجمعة وفي خطبة الاستسقاء وفي الدعاء عند الاستسقاء. وكذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي أو أحيي بلدك الميت. هذا أيضا مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء، اللهم اسق عبادك وبهائمك. اسق عبادك، عباد الله الذين هم مكلفون، فيهم المؤمن وفيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المطيع، فقد كما رأينا في أول الباب قد يعاقب الله سبحانه وتعالى المكلفين بأن يمسك عنهم المطر فيصيبهم الجدب نوع عقاب وتنبيه لهم حتى يتوبوا إلى الله بمعاصيهم. لكن هناك البهائم وهناك الحيوانات غير المكلفة، ولهذا تذكر في الدعاء لعل الله، ورد في الحديث أن الله يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا البهائم ما أمتروا، فيقول في الحديث وأسق عبادك وبهائمك، فتقربا أو توسلا إلى الله سبحانه وتعالى لأن يسقي ولو هؤلاء الناس العصاة، يسقيهم أيضا من أجل الطائعين التائبين المستغفرين ومن أجل البهائم والحيوانات التي هي بحاجة إلى هذا الغيث. وانشر رحمتك، وهذا المطر والخير والغيث رحمة من الله سبحانه وتعالى، إذا نزل ففيه الخير وفيه علامة على أن الله يرأف أو رأف بعباده وأعطاهم من الخير ما يطلبون. وأحيي بلدك الميت، هذا دعاء محقق وموضح لما ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وإحياء الأرض بعد موتها بإنزال الماء عليها والمطر عليها فتنبت. نعم، فقال وأحيي بلدك الميت. وفي حديث آخر عن المطلب بن حنطب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند المطر، ماذا يقول الإنسان عند المطر؟ ذاك بالاستسقاء والدعاء والاستغاثة وطلب المطر. إذا حصل المطر، في حال نزول المطر، ماذا تقول أيها المسلم؟ ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ نحن أيها الإخوة لدينا منهج حياة قائم مستمر عام شامل لكل حال من أحوال الإنسان في حياته، في حال وجوده، في حال القحط هناك حال في دعاء وطلب للمطر والغيث والاستسقاء ونحوه، في حال وجود المطر ونزوله يعني ماذا يقول المؤمن؟ ماذا ينبغي أن يقوله؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قولا، نحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما كان يقوله. في كل حال لك أيها المؤمن لابد أن تشغل حالك بشيء مما يعود عليك بالخير في آخرتك وفي دنيا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يروي المطلب بن حنطب يقول كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المطر اللهم سقيا رحمة لا سقيا ولا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم على الضراب ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا. هذا حديث رواه الإمام الشافعي ومرسل، يعني مرسل معروف أن المرسل وقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المطلب بن حنطب ليس صحابيا بل هو المطلب بن حنطب يقول هنا الشيخ رضي الله عنه، ولكن قال في الحديث رواه الشافعي ومسنده وهو مرسل بين سبب. نعم، وأيضا أخرجه أبو داود متصلا ورواه مالك مرسلا ورجحه أبو حاتم أنه مرسل، والحديث الثاني هو مرسل أيضا، الحديث الثاني حديث كما قال مصنف وأكثر الفاضي الصحيحين. شاهد فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القول اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، يذكر هذا في الدعاء في طلب الاستسقاء، يعني اسقنا غيثا مغيثا مريعا قطبة عاجلا غير آجل، ويقول اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. السقيا المطر الذي ينزل من السماء هو رحمة في الأصل، الله سبحانه وتعالى ينزله رحمة وغيثا للعباد لما فيه من إحياء الأرض وإحياء والخير الذي يرجع على الناس من النماء في الأرض والزرع والنبت وما يترتب على ذلك من الخيرات، لكنه أيضا قد يكون عذابا. المطر وما ينزل من السماء قد يكون عذابا، وقد عذب الله به بعض أقوام من الأمم السابقة الكافرة التي لم تؤمن برسلها. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحاب وتراكم السحاب ورأى يعني الخيار كما نسميه في السماء كان يكون له حال الخائف المتجه صلى الله عليه وسلم، وكان إذا هبت الريح كان أيضا يتغير حاله عليه الصلاة والسلام، وكان يقول اللهم اجعلها رياحا كما ورد ولا تجعلها ريحا، يعني لأن الله قد أهلك بالريح أقواما وقد أهلك بالمطر أقواما، فلا يبعد أنه لوجود الكسوف والعصيان وكثرة الذنوب أن يجعل الله سبحانه وتعالى مما يتوقعه الناس أن يكون من السماء أن ينزل يرونه خير، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منذرنا بل هو مستعجل به هذا لقوم شعيب. فالرسول علمه بالله وأن الله سبحانه وتعالى يعاقب ويعذب الكفار والكساف والخارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى بسلوب العذاب ومنها ما يتوقعونه خير فينقلب عليه. فلهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى يعني إذا دعا في هذا قال اللهم سقيا رحمة سقيا رحمة كنوا رحمة لا سقيا عذاب، سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. فإذا كثر المطر يدعو بهذا الدعاء، وقد في سيأتينا يعني ورد أن الأعرابي لما جاء قال غابت شزمه سيأتي أنه عليه الصلاة والسلام لما استسقى أتى المطر أنزل الله المطر وأخذ أسبوعا كاملا، سيأتينا في حديث أنس أخذ سبتا يعني أسبوعا من الجمعة للجمعة يمطر، أو في رواية ستا يعني سبتا أو أسبوع أو ستة أيام كثر واشتد، فوصل إلى درجة أنهم تأدوا من كثرته. فأجل جاء العربي سيأتينا الحديث، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون على الصراط والبطون الأودية كما سيأتي في الحديث وأثار الحديث نذكرها بنصها. هنا قال على الضراب، والضراب جمع ضرب وهو الجبل الصغير كما قال في حرقاء وقد تسكن، هو الجبل المسطح يعني المنبسط المنبسط الذي ليس بالعالي يعني. وكذلك يطلق على الرابية الصغيرة أنها ضرب، وقوله في الحديث اللهم حوالينا ولا علينا، حوالينا يعني إذا كثر، حوالينا يعني ليس حولنا يعني قريبا منا، ولا علينا يعني ليس على البيوت والدور وكذا، لأن البيوت والدور في الغالب لا يعني تستفيد من المطر بل تتأذى. فيقول لم يمنعه أو لم يطلب رفعه مطلقا بل حوالينا ولا علينا، بحيث أنه نستفيد منه ولا يضر. حوالينا ولا علينا بيان للمراد بقوله قولي ولا علينا، بيان للمراد بقوله حوالينا لأنه يشمل الطرق التي حولهم، فأراد إخراجها بقوله ولا علينا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بابا لحال من أحوال المصلين والمستسقين حالة أو عند الاستسقاء، قال باب تحويل الإيمان والناس أرضيتهم في الدعاء وصفته صفة تحويل الأرضية ووقته. من السنة سبق معنا في الدرس الماضي من السنة أن يحولوا أرضيتهم عند الاستسقاء، لكن متى؟ عند الدعاء قبل الصلاة وبعد الصلاة متى سيذكره هنا. وكذلك صفة تحويل الرداء، هل تحويله من جعل أسفله أعلاه أو جعل اليمين على اليسار أو كذا، سيأتي وصفه وأيضا بيان وصفه. هذا المعنى ورد فيه حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة. أطال الدعاء لله سبحانه وتعالى وأكثر المسألة من الله، يسأل الله سبحانه وتعالى الغيث والخير. قال ثم بعد أن دعا وأطال الدعاء وأكثر المسألة من الله سبحانه وتعالى ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه. ونبين على أن تحويل الرداء بعد الخطبة بعد الدعاء والمسألة حول إلى القبلة وحول رداءه. هنا في الحديث حول، في رواية ستأتينا أنه قلب رداءه أو حاول أن يرفع الرداء فيجعل كانت عليه خميصة نجعل أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها، ولكنه لم يستطع فحولها وجعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين كما سيأتي. فقوله ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه، ثم فسر معنا حول رداءه قال فقلب ظهره أو فقلبه ظهرا لبطن، ظهرا لبطن هذا وصف لتحويل الرداء ظهرا لبطن. أولا الرداء ما هو الرداء؟ لاحظ الرداء ليس قميص ولا ملاءة ولا كوت ولا الرداء عبارة عن ثوب مفتوح يعني يلف على جسمي على الجسم على الشق الأعلى من جسم الإنسان، والإزار تحت، فإزار يتجر به من حقه الإنسان من الحق وهو حقين يعني متصل هذا إزار، والرداء من فوقه، فالتحويل كان للرداء. تحويله كان للرداء، والرداء ليس قميصا مفصلا وإنما هو عبارة عن ثوب مفتوح يلفه على جسمه، لكنه على هيئة، يكون على هيئة معينة. فتحويله في روايات سبقت معنا أنه يضع اليمين على اليسار واليسار على اليمين، هذه حالة. والحالة الثانية هنا قال فجعله ظهرا، يعني جعل ظاهره باطنه وباطنه ظاهرا. وهذا هذه صفة من صفات تحويل الرداء كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وتحول الناس معه. إذن تحويل الرداء وتحول الناس، الناس طبعا من حيث التوجه متوجهون أصلا إلى القبلة، وهو الخطيب مواجه لهم ومستدبر القبلة، فعندما ينتهي ويبدأ في الدعاء ويدعو في الاستسقاء يتوجه هو يحول إلى القبلة، فيكون الجميع متجهون إلى القبلة إلى القبلة، فيحول رداءه الإمام ويحول الناس معه أرديته، ويحول الناس معه. هذا رواه أحمد. وفي رواية خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول رداءه وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن. الرداء له أطراف، بطرفه طرفه معطوف يعني لكفه. قال فجعل عطافه الأيمن لفن على اليمين على اليسار والعكس، هذا تحويل الرداء. ثم دعا الله عز وجل، رواه أبو داود. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة، والخميصة رداء مخطط، رداء مخطط له سوداء يعني مخطط بسواد، خميصة يعني رداء مخطط، ووصف هذه بأنها مخططة بسواد سوداء، ليس سوداء يعني كاملة السواد بل مخططة خطوط سوداء. ورد أنه صلى الله عليه وسلم لبس بردة حمراء يعني وقدرها عن لباس الأحمر، ومعنى هذا أنها كانت يعني ذات خطوط حمراء. فأراد أن يأخذ، يعني يقول هنا في هذه الرواية، أراد النبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى وعليه خميصة له سوداء، خميصة يعني مفصلة ليست رداء، مفصلة نعم. فقال أراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها، فثقلت عليه يعني ثقيل عليه، ثقلت عليه صلى الله عليه وسلم هذه، فقلبها الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، قلبها لم يجعل أسفلها أعلاها والأسفل، بل حولها، جعل الذي كان على الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، نعم والأيسر على الأيمن. وهذا رواه الإمام أحمد كذلك. نعم. يقول الشيخ في شرح هذا الحديث، حديث عبد الله بن زيد أصله في الصحيح وله ألفاظ، ومنها هذه الروايات التي أوردها المصنف ومنها ألفاظ أخرى. ويقول ثم تحول إلى القبلة، في لفظ للبخاري ثم حول إلى الناس ظهره، حول إلى القبلة يعني اتجه إلى القبلة لأنه كان يخطبهم وهو متجه إليه، ثم تحول إلى القبلة وجعل ظهره إليه. قال فيه استحباب استقبال القبلة حال تحويل الرداء، ثم تحول إلى القبلة وحول رداء. فعندما يحول الإنسان رداءه في الاستسقاء يتجه إلى القبلة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في هذه الرواية. قال ومحل هذا التحويل بعد الفراغ من الخطبة وإرادة الدعاء كما هو في فتح الباري. وقوله وحول رداءه، يقول الشيخ هنا يذكر مقدار الرداء وكيف ما هو الرداء. يقول ذكر الواقدي صاحب التاريخ والسيرة في سيرته أن طول ردائه صلى الله عليه وسلم كان 6 أذرع، طول الرداء كان 6 أذرع، يعني عبارة عن ثوب أو قماش طوله 6 أذرع، معقول 6 أذرع يعني كم؟ 3 أمتار، 3 أمتار ممكن تلف على الرجل العادي، طوله 6 أذرع في عرض 3 أذرع، عرضه 3 أذرع يعني عرضه متر ونص، يعني عرضه 3 أذرع. وطول إزاره 4 أذرع وشبر في ذراعين وشبر، يعني في متر و20 سنتي يعني وشبر في 25، هذا العرض، وطوله 4 أذرع. هذا إزاره ورداءه صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الواحد. يقوله الشيخ هنا اختلفت الروايات في بعضها أنه حول رداءه وفي بعضها أنه قلبه، فهل بينهما فرق؟ بعض الروايات أنه قلبه، هنا الرواية الأولى قالوا حول رداءه فقلبه، بل حوله فقلبه ظهرا على أو ظهرا لبطن. قال ففي بعضها أنه صلى الله عليه وسلم حول رداءه، وفي بعضها أنه قلب، وفسر أو فسر التحويل في هذه الرواية بالقلب، فدل ذلك على أنهما بمعنى واحد، تحويل بمعنى واحد، يعني تحويل وقلب الرداء بمعنى واحد. وفي بعضها أنه قلبه، نعم، وفسر التحويل في هذه الرواية بالقلب، فدل ذلك على أنهما بمعنى واحد كما قال الزين بن المنير. واختلف في حكمة التحويل، ما الحكمة من التحويل؟ سبق معنا أن ذكرنا ما هي الحكمة من التحويل. قالوا ليتحول الحال، ليتحول الحال، ليتغير الحال من جدب وقحط إلى خير، نعم. فجزم المهلب أحد الشراح أنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه، وبعضهم قال قولا غير هذا، والصحيح هو هذا، يعني أنه تفاؤلا بتحويل الحال منه. وقد اختلف في صفة التحويل، فقال الشافعي ومالك وجعل الأسفل أعلى مع التحويل، يعني صفة التحويل قال لك القلب، لكن هل يكون مع التحويل، مع جعل اليمين يسار في اليسار واليسار في اليمين، يقلبه يعني يجعل أسفل الثوب أعلى أو باطنه ظاهره؟ قال هو جعل الأسفل أعلى مع التحويل، وهذا ممكن، يعني الرداء لما يكون عليك رداء له ظاهر وباطنه من جهة الجسم، وله طرفا أحدهما على اليمين والآخر على اليسار، فإذا حوله يمكن التحويل، يمكن تحويله أن يكون اليمين يسار واليسار يمين، والباطن اللي من جهة الجسم كما هو، ممكن يكون كما هو، وممكن أن يكون يعني يقلبه تماما، فيكون الظاهر باطنا من جهة الجسد والطرف الأيمن في اليسار والطرف الأيسر في اليمين، نعم. فلهذا قال الشافعي ومالك هو جعل الأسفل يعني الذي يلي الجسم أعلى مع التحويل، مع اليمين يسار واليسار يمين. وروى القرطبي عن الشافعي أنه اختار في الجديد تنكيس تحويل غير التنكيس، تنكيس الرداء لا تحويل، تنكيس يعني جعل أسفله الذي إلى جهة الأرض أعلى وأعلى أسفل، هذا أخذ من قوله كانت له خميسة فأراد أن يأكل أسفلها إلى آخره، فدخل الآن. يقول الجديد عند الشافعي تنكيس الرداء لا تحويله، والذي في الأم هو الأول، وذهب الجمهور إلى استحباب التحويل فقط، المستحب هو التحويل وليس يعني قلبه الأسفل أعلى والأعلى أسفل. واستدل الشافعي ومالك الذين قالوا التحويل مع القلب بهمه صلى الله عليه وسلم بقلب الخميصة، الحديث أنه كانت له عليه خميصة سوداء فهم أن يأخذ أسفلها ويجعلها علىها فتقلت عنه، قالوا لأنه لم يدع ذلك وهم أن يفعل عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يفعل ذلك إلا لثقلها، ولو كانت خفيفة يمكن لا فعل، كما في الرواية المذكورة في الباب قال في الفتح ولا ريب أن الذي استحبه الشافعي أحوط، يعني تحويل مع القلب. واستدل الجمهور على أن يعني السنة ويكفي مجرد التحويل بقوله في رواية حديث الباب فجعل عفافه الأيمن أيسر والأيسر أيمن، وهذا تفسير للتحويل، وبقوله فقلبها وفسره الأيمن على الأيسر، نعم. وعلى كل الأحوال إذا فعل أي شيء من هذه الصفات فهو قد ورد وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك حسب تيسر الحال، حسب تيسر الحال يعني من الباس الذي معه، ما يمكن تحويله وما يمكن تنكيسه وما يمكن قلب ظاهره باطن وباطنه ظاهرا يفعل به ذلك، وما يصعب لا ضرورة إلى فعله. فمثلا الثياب الظاهرة التي عليه، ثياب الظاهرة التي عليك، الغصن التي فوق رأسك، إذا كنت لابسا يعني إزارا ورداءا، لو يعني مو في بعض الناس في بعض الأحيان يلبس رداءا على ولو كان لابس قميص أو كذا، لكن من فوقه رداء يقلب الرداء، فليقلب الرداء إلى آخر، نعم. وهنا مسألة، قال يقول الليث أبو يوسف يحول الإمام وحده، يعني هل التحويل سنة للإمام والمأمومين أو هو للإمام وحده؟ الصحيح ظاهر وعليه جمهور أهل العلم أنهم جميعا يحولوا الإمام والمأمومون، وفي هذا الحديث حول رداءه وحول الناس معه. يبقى سؤال، النساء التي يدركنا مطلوب منهن، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا الناس لصلاة الاستسقاء بما فيهم الرجال والنساء، يعني النساء يصلينا الاستسقاء كما يصلينا العيد، كما يصلينا العيدين. فما الحكم بالنسبة لتحويل للنساء؟ يقول الجمهور ذهبوا يعني قالوا يحول الإمام وحده، وظاهر قوله وتحول الناس أنه يستحق ذلك للنساء. يقول ابن ماجه شو من المالكية لا يستحق في حقه، لا يستحق في حقه. ليش؟ لأن لوجود يعني محظور شرعي آخر، احتمال التحويل يكون فيه تعرض لكشف الأوراق لازمهم في الصحراء، وإذا كان إذا خرجوا يصلين مع الرجال كذا، فيظهر ظاهره هذه سنة، وسنة مستحبة يعني عند يعني فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلاة الاستسقاء في الجملة هي سنة، وكل أفعالها المطلوبة يعني هي سنة مؤكدة. فإذا عارض فعل السنة أي شيء سنة يترتب عليه فعل محظور فلا يأتي تالي فعل المحظور. ومن الأمثلة على هذا مثلا، وهذا يتكرر عندنا هنا في الحرم الطواف وفي كذا وفي غيره، من السنة تقبيل الحجر ولمس الركن، هذه من السنة أن يقبل الحجر كل إذا تمكن من ذلك، سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنن الطواف. لكن لو ترتب على يعني استلام الحجر أو تقبيله ترتب عليه محظور، مثلا المرأة تزاحم الرجال فتزاحف يعني تختلط بهم فيتصل جسدها بأجسادهم كذا، لا ينفع، ليس لها أن تفعل ذلك مع أنه سنة. إذن فهذا سنة، هذا يقول هذا الإمام ابن ماجشون يقول لا يستحب في حقهن لعله لوقوع أو لخشية وقوع المحظور، ولم يرد فيه شيء بخصوص. قال حول الناس معه، لكن الناس يسلب على الرجال والنساء وتبع على الرجال وحدهم، وقد يكون النساء مخصصين مخرجين من هذا الحكم لا يندر في حقهن بسبب خشية وقوع هذا المحظور. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بابا آخر، قال باب ما يقول وما يسمع إذا رأى المطر وما يقول إذا كثر الجهاد. ذاك الاستسقاء والدعاء للمطر واستجلابه وطلب الغيث، إذا حصل وحصل المطر ونزل المطر ماذا يقول المسلم إذا رأاه، وماذا يقول إذا كثر فزاد عن يعني يخشى منه أن يؤثر بضرر. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. رواه أحمد والبخاري والنسائي. وعن أنس سنتي على بيان معنى صيب. وعن أنس قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، يعني نزل علينا، قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، حسر ثوبه عنه عن جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، يعني نزعه عن جسده حسره يعني كمشه حتى برز شيء من جسمه صلى الله عليه وسلم حتى أصابه من المطر، يعني حصل عليه من المطر شيء. فقلنا لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه، لأنه يعني المطر حديث عهد بربه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. إذن هذا من السنة، من السنة أن تفعل ذلك أو تقول ذلك إذا حصل المطر، نزل المطر. الناس في العادة إذا نزل المطر، وخاصة في البلاد التي يندر يقل وقوع المطر فيها مثل الجزيرة وغيرها، يستبشرون خيرا، يستبشرون ويكون فيه فرح للقلوب، يعني هو إحياء للقلوب، إحياء للأرض. لكن يعني هذا الفرح لا يعني يشغلهم عن أن يطلبوا أن يكون يعني خير لا شر، أن يكون هذا الغيث وهذا المطر فيه خير وليس فيه ما يتوقع أو ما يمكن أن يكون خلاف ذلك. فكان رسول الله، وهذا من السنة، من الدعاء الذي يدعى به في حال المطر، إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. معنى قوله صيب يعني اجعله صيبا، يعني اللهم صيبا هذا بالفتح يعني منصوب، اللهم صيبا من حيث اللغة، اللهم صيبا. ليش ما قال اللهم صيب يعني يكون صيب؟ لا، قال اللهم صيبا يعني اجعله صيبا، اجعله يا ربي صيبا. ما معنى صيبا؟ قال صيبا يعني الصيب هو المطر، الصيب نفسه هو المطر. إذا يا رب اجعل هذا المطر، المطر يسمى صيب، اجعل هذا المطر نافعا، مثل الحديث الأول يقول نافعا غير نافعا غير ضار، اللهم صيبا نافعا. وقال بعضهم الصيب السحاب، طيب الصيب هو السحاب، وسمي المطر صيبا باسم السحاب لأن السحاب سبب المطر، لأن السحاب سبب المطر. يقول ولعله أبلغ ذلك مجازا. نعم. والحديث فيه استحباب الدعاء عند نزول المطر، قد أخرج مسلم من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم ريح عرف ذلك في وجهه، كان يتأثر عليه الصلاة والسلام ويخشى من أن يكون هذا الريح شيء فيه شيء من العذاب. يقول ويقول إذا رأى المطر رحمة رحمة، يعني اللهم اجعلها أو اجعله رحمة. وأخرجه أبو داود والنسائي بلفظ كان إذا رأى ناشئا، ناشئا السحاب الناشئ في الأفق في السماء من أفق السماء، ترك العمل، إذا كان في يده شيء ترك العمل وأخذ ينظر ويلاحظ هذا الناشئ في السماء ترك العمل، فإن كشف حمد الله، فإن مطر قال اللهم، أو فإن مطر يعني هذا الناشئ قال اللهم صيبا نافعا، حمزون المطر اللهم اجعله مطرا نافعا أو صيبا نافعا. نعم. قوله حسر يعني كشف أو حسر كشف بعض، هنا كشف بعض طول. نعم. في حديث آخر في هذا المعنى كذا